الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء، الثلاثاء الموافق 27 من ذي الحجة لسنة 1419 من الهجرة، الموافق 13 من إبريل لسنة 1999 من الميلاد، ودرسنا هو 74 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وانتهى الكلام يا أخوان في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان بعض المعنى المتعلق بقوله تعالى وجنوبي وبني أن نعبد الأصنام، مما يحكيه ربنا من قول الخليل عليه السلام، وما يتعلق بذلك من الحرص على البراءة من الشرك، وكيف أنه سأل الله تبارك وتعالى أن يعافيه من هذا البلاء. وصدق إبراهيم التيمي إذ يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه، لأن أخوان كما تعرفون أن فاقد الشيء لا يعطيه وجاهل الأمر يعاديه، وكلما كان هناك شر لا يدريه العبد فكان من السهل أن يقع فيه. كل شر لا تعلمه فأنت من السهل أن تلجه، يعني أن تدخل فيه وتقع فيه. فلا يأمن من الشرك من يجهله، ومن يجهل ما يخلصه منه، ومن يجهل أبوابه، ومن يجهل مداخله، ومن يجهل مآخره. لا شك أن جهل الإنسان بهذه الأمور يوقع، ونحن رأينا في أنفسنا وفي غيرنا أن العبد قد يخطئ الخطأ وما يحمله على ذلك إلا جهله بأن ذلك لا يصح أو أن ذلك لا يجوز، مما لا يعني يصح في دين الله تعالى. فعدم العلم بالشرك ومداخله وعدم العلم بما يخلص منه ويكون سببا في حماية العبد منه سبب عظيم في أن يقع العبد في الشرك. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وأورد المصنف هذا الحديث ليتفق مع المعنى الذي أراده بالتبويب، وهو ما عنون له بعنوان باب الخوف من الشرك. فبين أن هذا الأمر خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أتباعه، فالشاهد أنه أورده لهذا اللفظ وهو أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والحديث له روايات لا يقوى بمفردها، لكن أذكر لكم بعض ما يجعل الحديث له اعتبار. من ذلك ما أورده أحمد في مسنده، قال حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو النصر قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال قال شهر بن حوشب قال ابن غنم لما دخلنا مسجد الجادية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت فأخذ يميني بشماله وشمال أبو الدرداء بيمينه فخرج يمشي بيننا ونحن نتنح والله أعلم فيما نتنح أو ونحن نتناجى يعني جاءت رواية كذا رواية كذا ونحن نتناجى والله أعلم فيما نتناجى وذاك قوله فقال عبالة بن الصامت لئن طال بكما عمر أحدكما أو كلاكما ليوشكن أن تري الرجل من ثيج المسلمين يعني من وسط قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده أداه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله أو قرأه على لسان أخيه قراءة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده أداه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت يعني لا يرجع. قال فبين نحن كذلك إذ طلع شداد بن أوس وعوف بن مالك فجلس إلينا فقال شداد إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة الخفية والشرك من الشهوة الخفية والشرك. فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء اللهم غفرا أو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يائس أن يعبد في جزيرة العرب فأما الشهوات الخفية فقد عرفناها هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد. فقال شداد أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم له أو يتصدق لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم له أو يتصدق له أترون أنه قد أشرك؟ قالوا نعم والله إنه من صلى لرجل أو صام له أو تصدق له لقد أشرك. فقال شداد فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك. فقال عوف بن مالك إن ذلك أفلا يعمد إلى ما ابتغي فيه وجهه من ذلك العمل كله ليقبل ما خلص له ويدع ما يشرك به. فقال شداد عند ذلك فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي من أشرك أنا خير قسيم لمن أشرك بي من أشرك بي شيئا فإن حشده عمله قليله وكثيره لشريكي فإن حشده عمله قليله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به وأنا عنه غني. أيضا عند أحمد قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليس عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد وهو مدار الحديث ده اخوان كله ومعظم روايات حديث اخوف ما اخاف عليكم مداره على محمود بن لبيد وده سبب ضعف الحديث. لماذا؟ لان محمود بن لبيد او ابن لبيد يقرأ بعضهم هكذا بعضهم هكذا محمود بن لبيد تشكك الناس في صحبته وهو الذي رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاثبت بعض العلماء اهل الجرح والتعديل واهل الفن اثبت بعضهم لمحمود بن لبيد صحبة ونفاها بعضهم وهذا هو سر تضعيف الحديث عند من رده. ولكن الحديث الذي ذكرته في مسند احمد السابق ليس من طريق معمين ليس من طريق محمود بن لبيد انما هو من طريق شداد بن اوس عن عمرو بن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر؟ يا رسول الله قال الرياح. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون. إذا جزى الناس بأعمالهم الله تعالى يقول للمرائين نعوذ بالله من ذلك اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، هل تجدون عندهم جزاء، هل تجدون عندهم جزاء. وفي سنة الترمذي عند الترمذي قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، يعني ما جاش في لفظ الإيه؟ لفظ الشرك. لكن في رواية أخرى من طريق محمود بن لبيد فيها الجمع بين فعل قوم لوط وبين الشرك الأصغر. ففي مسند أحمد بنفس السند من طريق محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل له يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الشاهد من الروايات يا أخوان أن عدة أسانيد من طرق متعددة لكن مدارها على من؟ على محمود بن لبيد. يعني عند أحمد أيضا قال عبد الله وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخطه، يعني عن عبد الله عن أبيه. حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. في المعجم الكبير، في المعجم الكبير طريق آخر قال حدثنا محمد بن أحمد ابن محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عبد الله بن شديد حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر أن قتادة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. الرواية دي هي اللي جعلت الحديث يقبل. ليه؟ لأن لو حتى احنا قلنا أن محمود بن لبيد محتمل في صحبته ففي طريق فيه من لا يحتمل صحبته اللي هو مين؟ رافع بن خديج. عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقال لمن يفعل ذلك إذا جاء الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فاطلبوا ذلك عندهم. وأيضا لألفاظ أخر برضو أيضا في المعفيه في المعجم الكبير. طيب ده بس بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لروايات حديث أخوف ما أخاف عليكم، عشان لما يدور الكلام عليه ما يبقاش الكلام مبني على وهم، لأن لو الحديث لا صح يبقى الكلام اللي هنقوله مبني على وهم، لأن الحديث في الحقيقة مفيد من عدة أبواب. مثلا من الأبواب التي يفيد فيها الحديث بيان أن الشرك شركان بنص كلام الشرع، بيان أن الشرك شركان بنص كلام الشرع. يعني إزاي؟ يعني ليه واحد يقول لك تعرفين أن المعتزلة والخوارج ومن تبعهم أو تكلم بكلامهم ينكرون أن الشرك نوعان وأن الكفر نوعان وأن الظلم نوعان وأن الفسق نوعان. فيقول لك يعني الشرك هو الشرك والكفر هو الكفر، وإذا سمى الشارع شيئا كفرا لا يصح أن نسقط هذا الوصف، ويكون موضوع طويل إذا قشناه في محله. لكن إحنا بنقول يا إخوان إنه الذي جعل الشرك شركان ليس اجتهاد العلماء، الشرع نفسه هو الذي قال إيه الشرك شركان والكفر كفران. تعرفين المسألة دي طبعا وسمعت فيها كلام كتير، يعني رغينا فيها رغي كتير مرات ومرات ومرات، ويمكن انت لو رجعت لمبحث الارجاء هتجد رغي طويل معظمكم سمعوا على ما اعتقد. فالحديث هو بيشير الى هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. ولم في شرك اصغر بايه؟ هو اللي قسم، مش اجتهاد علماء بقى ولا قول مثلا ارجاء ولا قول تكفير ولا ده، دي مسألة ايه علمية ثابتة بالنص. مثلا لما قال النساء في يوم في صلاة العيد خطبة العيد حديث ابن عباس مشهور: تصدقنا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من صورة النساء سفعاء الخدين قالت يا رسول الله فقالت لما؟ قال إن كنا تكفرنا. قالت: أكفر بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: لا. قال: لا، ولكن تكفرنا العشير. يحسن إلى أحدكن الدهر كله حتى إذا رأت منه شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط، أو ما رأيت منك خيرا قط. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أنه ليس الكفر الذي قصدت، إنما هو هناك نوع من الكفر الآخر الذي سماه العلماء، وبوا البخاري عن هذا الحديث باب كفر النعمة، وقال باب كفر دون كفر، كفر دون كفر. يعني قالت له: أكفر بالله؟ قال: لا. ونقلها إلى نوعه. وكذلك في حديث البخاري في كتاب التفسير عند قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا أيضا دل على أن الظلم ظلم. ده بنفس الكلام يا أخوان، مش مفهوم، وليس اجتهاد العلماء. إذا الظلم ظلمان، والشرك شركان، والكفر كفران، كل هذا إيه؟ بنفس كلام الشرع. فدي مسألة من المسائل التي يفيدها نص الحديث. أيضا بيان أن الرياء من الشرك، بيان أن الرياء من الشرك، وأنه هو حقيقة الشرك الأصغر، حقيقة الشرك الأصغر. العقل من الحديث بيجر إلى الكلام على أن الرياء من الشرك، ويمكن هناك مواطن أخرى بيتطرق الكلام فيها إلى الرياء في طيات أبواب فتح المجيد. يمكن اللي سمع معنا من إخواننا ما تقدم من شرح الكتاب يسمع يعرف هذا، لكن ده من المواطن التي بيذكر فيها مبحث متعلق بالرياء. هذا من المواطن التي يذكر فيها مبحث متعلق بالإيه؟ بالرياء. فبما يدل عليه الحديث، وعرفنا أنه هو مقبول، يمكن المعلق على أحد الكتب يقول: رواه أحمد في المسند من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، والبغوي في شرح السنة، والطبراني في الكبير، وحديث صحيح. وانت عرفت سبب ضعف الحديث أو سبب الكلام فيه. طيب، فهناك بحثان نقرأهم فيما بيننا. البحث الأول بحث بيان أن الرياء من الشرك، والبحث الثاني بحث في بيان تحريم الرياء. فطبعا هقدم ببحث تحريم الرياء، في بيان تحريم الرياء، لأنه يعني جمعته من مواطن عدة ولو ترتيب معين أقرأه معكم إن شاء الله. في هذا البحث قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حيث البينة، وهذه الآية تبين ماذا أخوان؟ تبين أن الأمر الذي أمر الله به فيما يتعلق بحقيقة الدين أن يكون الدين خالصا له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى في آية البقرة 264: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا نهي، ثم شبهه بصورة ممقوتة فقال: كالذي ينفق ما له رئاء الناس. لم الآية دي بديعة في ذا، بديعة في أنها بيّنت أن الإنفاق رئاء، هو يضرب به المثل في السوق. شوف الدلالة على السوق جات إزاي؟ يعني لو قال: لا تنفقوا أموالكم رئاء الناس، حيتحقق النهي المبين للتحريم. إنما هنا جعل الإنفاق رئاء الناس هو صورة للسوق. يعني لما أضرب مثال السوق لك يا فلان، ما تبقى زي فلان، وبقى كأن فلان مضرب مثل بالإيه؟ فمن المسالك الممقوتة الإنفاق رئاء، يعني الرياء، الرياء. ويمكن ذكر الإنفاق بالذات لأنه من أكبر الأشياء التي يتعلق به الرياء إيه؟ الإنفاق. وإلا فالكلام لا يتعلق بالإنفاق فقط. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا نهي. ثم شبهه بمضرب للسوء ومثال للسوء فقال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال تعالى في آية النساء 142: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا. ده في معرض إيه ده؟ أيوة، في معرض إيه؟ الذنب، ولا في معرض الثناء؟ ها؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، في وصف المنافقين مرض الذنب، كما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرياء الشرك. وطبعا ده حياتي له بقى ببيان الروايات، انا ذكرت بس متعلق بالروايات، لكن في روايات اخرى هتاتي في الايه في المبحث الاخر. والرياء الشرك الاصغر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وده حديث البخاري: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع او يسمع لا يسمع الله به. وقال بعض اهل العلم، اسمع بقى الكلام ده، يعني انا يهمني قوي في المبحث هذه العبارات المنقوله. قال بعض اهل العلم: الروح اذا خلصت من شهوات النفس واسرها ونطقت الجوارح وقامت بالعباده من غير ان تنازعه النفس ولا القلب ولا الروح فكان ذلك صدقا. الروح رحمك الله اذا خلصت من شهوات النفس واسرها ونطقت الجوارح وقامت بالعبادة من غير أن تنازعه النفس ولا القلب ولا الروح فكان ذلك صدقا، فيقبض العمل، وشتان بين قليل مقبول وكثير مردود، وشتان بين قليل مقبول وكثير مردود. وفي التوراة: ما أريد به وجهي فقليله كثير، وما أريد ما أريد به وجهي ما أريد به وجهي فقليله كثير. يعني الشيء المخلص يبقى قليله إيه؟ كثير، لأنه بيظلم. ما أريد به وجهي فقليله كثير، وما أريد غيري وما أريد غير وجهي فكثيره قليل. قال بعض العارفين: لا تتسع في إكثار الطاعة بل في إخلاصه، لا تتسع في إكثار الطاعة بل في إخلاصها. وقال الغزالي: أقل طاعة سلمت من الرياء والعجب، أقل طاعة سلمت من الرياء والعجب وقارنها الإخلاص يكون لها عند الله من القيمة ما لا نهاية له. شوف، أقل عمل خلص من الشواغل وتحقق به شرط القبول يكون له عند الله تعالى من القيمة ما لا نهاية له. وأكثر طاعة إذا أصابتها هذه الآفة لا قيمة لها إلا أن يتداركها الله تعالى بلطفه، كما قال علي كرم الله وجهه: لا يقل عمل البتة وكيف يقل عمل المقبول. لا يقل، يعني ما فيش عمل يقل أبدا لو هو إيه؟ لو هو مقبول. وسئل النخعي عن عمل كذا ما ثوابه، عمل معين صيام مثلا يوم ركعتين، وسئل النخعي عن عمل كذا ما ثوابه، فقال: إذا قبل لا يحصي ثوابه، أو لا يحصى ثوابه، إذا قبل لا يحصى ثوابه. ولهذا إنما وقع بصر أهل البصائر من العباد في شأن الإخلاص، واهتموا به ولم يعتنوا بكثرة الأعمال، وقالوا: الشأن في الصفوة لا في الكثرة. الشأن، افهم الكلام، في الصفوة لا في الكثرة، لأن في الكثرة، وقالوا: الشأن في الصفوة لا في الكثرة، وجوهرة واحدة خير من ألف خرزة، وجوهرة واحدة خير. فكان همهم وبصرهم على الإخلاص. وقال البنوي في فيض القدير، الفيض القدير اللي هو شرح الجامع الصغير، قال: فإن الإخلاص هو كمال الدين، وأعم ذلك البراءة من الشرك. يعني أكبر رأس الإخلاص البراءة من الشرك، لأن لا تتخذ مع الله إلها آخر، لأن الشرك في الإلهية لا تصح معه المعاملة بالعبادة، وأخص منه الإخلاص بالبراءة من الشرك الخفي، الأخص اللي هو الدقيق، البراءة من الشرك الخفي بأن لا يرى لله تعالى شريكا في شيء من أسمائه الظاهرة، فإن الشرك في أسمائه تعالى لا يصح معه قبول، كما قال: فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا، في الحديث يعني مش في الآية، وفي لفظ: ما خلص له من جميع الأغيار، ما خلص له من جميع الأغيار، يعني ما سوى الله. فالإخلاص شرط لقبول كل طاعة ولكل عمل من المأمورات، خصوص في الإخلاص، كإخلاص المنفق بأن الإنعام من الله لا من العبد، وكإخلاص المجاهد بأن النصر من الله لا من العبد. قال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله، وكذا سائر الأعمال. وأساس ذلك طمأنينة النفس بربها في قوامها من غير طمأنينتها بشيء سواه. فمتى اطمأنت النفس بما تقدر عليه؟ اسمع، فمتى اطمأنت النفس بما تقدر عليه مما في يدك من الأموال أو السلطان أو الجاه، فمتى اطمأنت النفس بما تقدر عليه، بما تملكه من مملوك أو بما تستند إليه من غير الله، وتجرد إرادتك لله والقلوب والنواصي بيده سبحانه وتعالى، سبيل النجاة أن تخلص عملك وتجرد إرادتك. إرادتك يعني قصدك، مش توحيد الإرادة والطلب، وتجرد إرادتك لله والقلوب ولله، وتجرد إرادتك لله والقلوب والنواصي بيده سبحانه وتعالى، فهو يميل إليك القلوب ويجمع لك النفوس ويشحن بحبك ويشحن من حبك الصدور، فتنال من ذلك ما لا تناله بجهدك وقصدك. يعني لو واحد يتمنى حب الناس ويتمنى ما عند الناس، فإنه لو أحسن قصده لربه وخلص عمله وإرادته لله، فإن الله سبحانه وتعالى يوجه القلوب لمحبته ويشحن الصدور بملئها، فينال من ذلك ما لا تناله بجهدك وقصدك. وإن لم تفعل وقصدت رضا المخلوق دونه، صرف عنك القلوب ونفر منك النفوس وأسخط عليك الخلق، فتكون من الخاسرين، فتكون من الخاسرين. وقال أيضا: الخائض في طلب الجاه سالك طريق الهلاك. اللي قاعد مشغول بأنه يحصل الدنيا بجميع وجوهها بحيث يكون عمله وقصده هو الجاه في الدنيا، رفع الشأن، الذكر، صرف الوجوه. الخائض في طلب الجاه سالك طريق الهلاك، والاشتغال بالتدين والتعبد يماهد له في القلوب ما يدفع به الأذى، فلا رخصة في طلبه، لأن له ضراوة كضراوة الخمر بل أشد، ولذلك يسأل الله تعالى عنه. وقال في موضع آخر: حقيقة الجاه ملك القلوب، فمالكها يتوسل بها إلى المقاصد كمالك المال يتوسل به إليها، بل المال أحدها، والجاه قوت الأرواح الطالبة الاستعلاء، ومن ابتلي بحب الجاه جره إلى الرياء والنفاق، ولا يقوم بحق الجاه على الوجه الشرعي إلا الأفراد، يعني إلا القلائل، ولهذا كان مسؤولا عنه. وعلاجه، يعني علاج مثل هذا المرض، مركب من علم وعمل، من علم وعمل. من المال، فالعلم أن يتأمل، فالعلم أن يتأمل أن آخر أمره الموت، يعني علاج الطمع في الدنيا الذي يورث النفاق والرياء، والطمع في الجاه والعلو الذي يورث النفاق والرياء، علم وعمل. فأما العلم أن يتأمل أن آخر أمره الموت ويجعله نصب عينه، وأما العمل أن يتخذ العزلة إلا لضرورة المعيشة وما لابد له منه، كالقليل يدنسه في كير التطهير حتى تلقى أوساخهم، معذرة. والعمل أن يتخذ العزلة إلا لضرورة المعيشة وما لابد له منه، كالقليل من المال لا محظور في طلبه، فإذا في الجاه سم وترياق فهو كالمال تماما في فوائده. يعني المال فيه سم وفيه دواء، فيه سم لأنه بيطغي صاحبه، وفيه دواء لأنه به تقوم المعايش. والجاه كذلك فيه سم طلب العلو والركون إلى الدنيا حتى أنه يبقيه بنفاقه وريائه، وفيه ترياق أن به تتحقق المصالح. لكن من الذي يستطيع أن يأخذ دواءه ولا يتسمم بسمه؟ لا يكون إلا بعلم وعمل. أما العلم أن يعرف أنه ميت وإن طال به عمر وإن عظم به جاه وإن حصل من الدنيا ما حصل، ويجعل الموت نصب عينيه دائما. وأما العمل أن ينعزل بحيث لا يكون همه مخالطة من يجوهوه ومن يعلوه ومن يجعلون له قيمة، ولا يأخذ من المخالطة إلا بقدر الضرورة، كما يأخذ الآخذ من المال بقدر الضرورة، أو كما يأخذ الآخذ من الدواء بقدر الضرورة، حتى لا يميت قلبه ويدخل عليه الداء الذي يكون سببا في الوقوع في الأدواء اللي هو الايه؟ المرض والعياذ بالله. قل يا اخواني، فما دام اهل الرياء متلطخين بدنسهم في كير التطهير حتى تنتفي اوساخهم وادرانهم، ومن ثم كان السلف يعملون اعمال البر ويخافون الا تقبل منهم ويحافظون على استدامة اخلاص النية. كان السلف يعملون اعمال البر ويخافون الا تقبل منهم ويحافظون على استدامة اخلاص النية. وقال ايضا، وقال من ابواب الشيطان العظيمة الطمع، من ابواب الشيطان العظيمة عاذنا الله واياكم منه الطمع، فاذا غلب الطمع على القلب لم يزل الشيطان يحسن اليه التصنع والتزين لمن طمع فيه بانواع الرياء والتلبيس، حتى يصير المطموع فيه كأنه معبوده، فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه، ويدخل كل مدخل للوصول إلى ذلك، وأقل أحواله الثناء عليه بما ليس فيه والمداهنة فيه بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد روى صفوان بن سليم أن إبليس تمثل لعبد الله بن حنظلة وقال احفظ عني شيئا، قال لا حاجة لي به، قال تنظر فإن كان خيرا اقبله وإلا فلا. لا تسأل إلا الله سؤال رغبة، لا تسأل إلا الله سؤال رغبة، وانظر كيف تكون إذا غضبت. شوف نصيحة ممن يزين الباطل، لا تسأل إلا الله سؤال رغبة، لأن سؤال الرغبة لغير الله يورث المداهنة ويبعث على النفاق والرياء والعياذ بالله. وانظر كيف تكون إذا غضبت، لأن عند الغضب يضيع تضيع مروءة العبد وتقواه. ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يسأله أن يوصيه قال لا تغضب، وكررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث. وقال بعضهم الطمع، طبعا كلمة الطمع يعني في كل ما ترجوه، يعني تطمع في مال، تطمع في مكان، تطمع في جاه، تطمع في مكانه، تطمع في علو، تطمع في ثناء الناس، اي مطموع فيه، فالكلام على اصله. وقال بعضهم الطمع هو الذي يزل الرقاب ويسود الوجه ويميت القلوب، وعلاجه سلوك طريق القناعه، ويحصل بسد باب التوسعات والاقتصار على ما لابد منه ماكلا ومشربا ومسكنا وملبسا ونحو ذلك. قال أبو جعفر البغدادي ست خصال لا تحصل بست رجال، ست خصال لا تحصل بست رجال: لا يحصل الطمع في العلماء، ولا العجلة في الأمراء، ولا الشح في الأغنياء، ولا الكبر في الفقراء، ولا السفه في المشايخ، ولا اللؤم في ذوي الأحساب. وقال أيضا والرياء شرك، فإن من عمل لحظ نفسه أو ليراه الناس فيثنون عليه فقد أشرك مع الله غيره. فإن من عمل لحظ نفسه أو ليراه الناس فيثنون عليه فقد أشرك مع الله غيره. تنبيه، قال الغزالي شهوة النفس أضر الأعداء. اسمع العبارة دي واحفظها، شهوة النفس ستة ثانية، ست خصال لا تحسن بست رجال: لا يحسن الطمع في العلماء، ولا العجلة في الأمراء، ولا الشح في الأغنياء، ولا الكبر في الفقراء، ولا السفه في المشايخ، أي الكبار، المشايخ بمعنى كبار السن، لما جرع كبير وسفيه حاجة إيه تجدناها ممقوتة أوي، ولا السفه في المشايخ، ولا اللؤم في ذوي الأحساب. ولا اللؤم في ذوي الأحساب، لأن اللؤم ده من يد ده بالضعيف وده بالوضيع. قال الغزالي، اسمع بعد العبارة: شهوة النفس أضر الأعداء، شهوة النفس أضر الأعداء، وبلاؤها أصعب البلاء، وعلاجها أعصر الأشياء، وداؤها أعضل الداء، فإنها عدو من داخل، واللص إذا كان من داخل البيت عزت الحيلة في دفعه، واللص إذا كان من داخل البيت عزت الحيلة في دفعه، وهي عدو محبوب، اللي هو شهوة النفس، وهي عدو محبوب، والإنسان أعمى من عيب محبوبه، والإنسان أعمى من عيب محبوبه، وإذا نظرت وجدت أفشى كل فتنة وفضيحة وخزي وهلاك وآفة، وما وقع في خلق الله من أول الخلق إلى يوم القيامة من قبل النفس. وإذا نظرت وجدت أفشى كل فتنة وفضيحة وخزي وهلاك وآفة، وما وقع في الخلق وما وقع في خلق الله من أول الخلق إلى يوم القيامة لوجدته من أين؟ من قبل النفس. وقال أيضا في الحكم: حظ النفس في المعصية ظاهر جلي. يعني الواحد مثلا بينظر بشهوة، يمد يده على مال المحرم، يأكل محرم، حظ النفس في ذلك ظاهر ولا لا؟ ظاهر جلي. وحظها في الطاعة باطل خفي، صح ولا لا؟ حظها في الصلاة وصلاة الفجر وصلاة الجماعة والمحافظة على الصلوات والصيام، حظ هنا ايه؟ شيء باطني خفي. لكن الحظ في الشهوة شيء ظاهر محسوس ملموس. حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، وحظها في الطاعة باطن خفي، ومدوات ما يخفى صعب علاجه، وربما دخل الرياء عليك حيث لا ينظر الخلق إليك، وربما دخل الرياء عليك حيث لا ينظر الخلق إليك. عم الشرط يكون أمام الناس، عرفت ولا لا؟ فالإنسان مثلا ممكن يعجب من نفسه، ها، ويرى من نفسه أنه من أحسن الناس أن فعل ما لا يقدر عليه غيره. ذكر بعض معاني الآيات التي تتعلق بذلك، ذكر بعض معاني الآيات التي تتعلق بذلك، من ذلك ما جاء من سورة البقرة، المواضع، عدة مواضع، أذكر عليكم عدة مواضع ملتقاة من القرآن مع بيان ما فيها مما يتعلق بإيه؟ ببيان تحريم الرياء ومغبة الرياء. مثل الموقف الأول من سورة البقرة، قوله تعالى في آية 264: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قوله تعالى كالذي ينفق ما له رئاء الناس، الكاف موضع نصب أي إبطال، يعني لا تبطلوا كما أبطل، كما أبطل المنفق إنفاقه بسبب أنه أنفقه رئاء الناس، فهي نعت المصدر المحذوف، مفهوم؟ ولا تبطلوا كإبطال، يبقى المصدر إبطال محذوف، يبقى التشبيه بحث الإنفاق، ها، ولا تشبيه باطل بباطل؟ باطل بباطل. ما تبطلش زي الإبطال، ولا تبطلوا صدقاتكم كالذي ينفقه. طب ما هو كالذي وعمل إنه أنفق، لا، كإبطال الذي أنفق رئاء الناس، عرفتم؟ كالذي هي نعت المصدر المحذوف اللي هي كإبطال. ويجوز أن تكون موضع الحال، مثل الله تعالى والذي يمن ويؤذي بصدقته بالذي ينفق ما له رئاء الناس، أن الله عز وجل سوى بين الحالة دي والحالة دي، يعني لا، يبقى ممكن يكون لا تكون يكون حالكم كحال الذي ينفق ما له رئاء الناس، أو لا تبطلوا كإبطال الذي أنفق ما له رئاء الناس، لا لوجه الله تعالى. وبالكافر الذي ينفق، شوف الآية فيها إيه؟ فيها تشبيه بحالين، الآية فيها تشبيه بحالين: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي، حالين بقى، الحال الأولاني كالذي ينفق ما له رئاء الناس، والحال الثاني رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني سواء كان هو مسلم لكن بيرائي، أو كان كافر، أو كان إيه؟ كافرا. وبالكافر الذي ينفق ليقل زواج، وليثنى عليه بأنواع الثناء. ثم مثل هذا المنفق أيضا، مثل الله تعالى هذا المنفق، ضرب له المثل يعني، بصفوان عليه تراب، فيظن الضام أرضا مثبتة طيبة. يعني يظن الصفوان ده هو الصخرة الملساء زي الرخام ده كده، فاكر عليها طينة، وحتبقى أرض زراعية إيه؟ ها؟ صالحة. وهو كل الموضوع أنها أرض صماء عليها بعض التراب، فتوهم المتوهم أنها إيه؟ صالحة وتتنبت. فإذا أصابه وابن اللي هو المطر، إلا لو نزل بقى، لو كان الرخام ده عليه تراب ونزل عليه مية، إيه اللي بيحصل؟ بيزال هذا التراب صح؟ فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب وبقي صلدة. فكذلك هذا المرائي، فالمن والأذى والرياء تكشف عن النية في الآخرة، فتبطل الصدقة كما يكشف الوابل عن الصفوان، وهو الحجر الكبير الأملس. وقيل المراد الآية إبطال الفضل دون الثواب، فالقاصد بنفقته الرياء غير متاب كالكافر، لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى فيستحق الثواب. وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال مثل، قال هذا مثل آخر لنفقة الرياء، أنه ينفق ما له يرائي به الناس. ده بيتكلم على الآية، يعني إن الآية دي مثل من الأمثلة التي ضربها الله، مع أن ممكن يكون في وسط الناس ناس تقتدي بك، ناس تتعلم من مثلا. فكل عمل الإصرار فيه أفضل، وما العلة؟ وما العلة إلا مظنة البراءة من هذا الشر، من هذا السرطان. طب نكمل إن شاء الله. برجاء ذكر المراجع في الكلام الذي يعرض، في الغالب بنذكر المراجع، في الغالب يكون هذا مثلا من قول فلان في الموطن الفلاني، لكن عموم تفسير الآيات بينتقى، سواء من تفسير القرطبي أو من تفسير الطبري أو من ابن كثير، هو في الغالب المصادر الرئيسة التي أنتقي منها معاني الآيات لاختيار الألفاظ. لكن قد يكون في الكلام الذي تسمعه كلام مجموع من عدة مصادر فيما يتعلق بتفسير ليه الآيات. أما في شرح الأحاديث في الغالب بذكر، في كلام العلماء في الغالب بذكر موطنه، في الكلام كلام فلان في الموطن الفلاني، فيبقى معلوم يعني للجميع عموما. ففي الموطن الثاني في قوله تعالى من آية البقرة آية 271، إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم عند ربكم، فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. عرفنا أن الإصرار أفضل، يقول فيه دلالة على أن إصرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة، ها؟ افهم، من اقتداء الناس به، فيكون أفضل من هذه الحيثية، يكون الأفضلية لتحقق مصلحة أرجح، وهي اقتداء الناس في الخير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. والأصل أن الإصرار أفضل لهذه الآية، والأصل أن الإصرار أفضل لهذه الآية، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئات. فهذا هو الأصل. ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله. وهذه أصح الروايات، يمكن في روايات أخرى أيضا موجودة في الصحيحين، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هؤلاء 7 إخوان يشاركون غيرهم في العمل ولا لا؟ لكن هؤلاء أخص أهل الأعمال، يعني أخص أهل العفة، ورجل دعته ذات منصب وجمال، أخص أهل العمار المساجد، ورجل تعلق قلبه بالمساجد، أخص العباد وشاب نشأ في طاعة الله. يعني ده مش معناه أنه ما فيش غيره بيعمل كده، لكن هذا هؤلاء السبعة، هذه سبعة صنوف ولا سبعة أفراد؟ صنوف وليس سبعة أفراد. وأي حديث يا أخوان فيه عدد ما لم يقل رجل، يعني مثلا الثلاثة أو الصعب بهم النار ثلاثة، ثلاثة أفراد ولا ثلاثة طوائف؟ طوائف. فدائما أي عدد في السنة أو في القرآن، ثلاثة أربعة، أخبرك أنت مثلا تنتان من أمتي أو فريق من أمتي أو كان أو ده مش معناه أنه ما إيه. فلما نقال مثلا أول متصعر بهم النار ثلاثة، ده مش ثلاثة أفراد، إنما ثلاثة طوائف. فهؤلاء السبعة مش سبعة أفراد، إنما سبعة طوائف. إمام عادل، يبقى كل من كان، ده مش معناه أن الأئمة عيبة في النار، لا، لكن لهم هذا الجنس من النعيم وهذا الجنس من الثواب، هم أخص أهل هذه الأعمال. يعني مثلا العدل في الإمامة بر، عدلهم يبقى له إيه؟ الظل. تمام. الحب في الله بر، أعدلهم ورجلان تحابا في الله لا يجتمعان إلا عليه تفرقان إلا عليه. كل المحبين كده ولا دي مرتبة أرفع المراتب؟ فأرفع المراتب في هذه المسالك من البر هم الذين لهم هذا الثواب. فكان منهم المتصدق المسر والمنعم في الإصرار، حتى أن بعضه لا يعلم ما أنفق بعضه، حتى أن بعضه هو شمال لا تعلم ما أنفقت يمين. ده أظن يعني إمعان في الإصرار بديع، مش بس أبوه ولا أمه ولا مرات ولا عيال، لا ده حتى. فده يدلك على أن الإصرار باب يرفع قدر العمل، الإصرار باب يرفع قدر العمل، لا يبلغ ذلك الامر مبلغ عمل. يعني لو هم عملين وانت عايز تخلي عمل يبقى فوق خالص، هم العملين تعمل ايه؟ ما هو العمل هو العمل، انت ماشي لجميع عشان تصوم، مفيش اكتر من كده. مثلا او هتصوم يوم، هو يوم مش هتصوم في اليوم اتنين، ما حدش يقدر يصوم في اليوم يومين، صح؟ فبيعمل ايه عشان يرفع العمل؟ الاصرار. الاصرار ليه؟ لانه ابعد ما يكون من الرياء من الشر. وفي الحديث المروي الصدقة صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل، صدقة السر تطفئ، وحصنه بعضهم. وقال ابن أبي حاتم في قوله إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟ قال خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ قال عدة الله وعدة رسوله، عدة الله وعدة رسوله، وتقال عدة وعدة، عدة وعدة، وهي ما وعد الله به المتقين. فقال عدة الله وعدة رسولك، فبكى عمر رضي الله عنه وقال بأبي أنت وأمي يا أبا بكر، والله ما استبقنا إلى باب من خير، والله ما استبقنا يعني أنا وإنت إلى باب خير قط إلا كنت سابقا. ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل، سواء كانت مفروضة أو مندوبة، يعني سواء كانت زكاة أو تطوع. لكن روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال بخمس وعشرين ضعفا. يعني ده كلام ابن عباس يبين إيه؟ إن الإعلان في الفريضة أولى والإصرار في النافلة أهلا في التطوع، في الصدقة صدقة التطوع أولى الإصرار بها ويعظم الأجر بالإصرار، والفريضة هي الزكاة. ليه؟ لأنه دي بيكون فيها اقتضاء الناس ونشر الفريضة وتعليم الركن. الموطن الثالث من سورة النساء الآية 36 قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعتقد ان احنا تناولنا شرح هذه الآية التي سماها العلماء آية الايه اي نعم، لانها ذكر فيها اهل حقوق عشر صنوف من اصحاب الحقوق على المؤمن. اجمع العلماء على ان هذه الآية من المحكم المتفق عليه، ليس منها شيء منسوخ، وكذلك هي في جميع الكتب، يعني كل الكتب جاءت وأقرت بهذه الحقوق. ولو لم يكن كذلك لعرف ذلك من جهة العقل، يعني الكلام ده لو مش منصوص عليه فإيه العقل يلزم بذلك، وإلا وإحنا طبعا عارفين أن العقل وإن ألزم بذلك لكن لا يتحقق تكليف إلا بمنطوق الشرع وإن لم ينزل به الكتاب. وقد مضى معنى العبودية والتذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار، فأمر الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص فيه. فالآية أصل في خلوص الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي تلك الفن وعصر. حتى قال الله حتى لقد قال بعض علمائنا إنه من تطهر تبردا أو صام محما لمعدته، يعني من باب الحمية، يعني من باب أنه عنده إسهال فمش هاكل النهار عشان بطنه وجعان، أن من تطهر تبردا أو صام محما لمعدته ونوى مع ذلك التقرب لم يجزئ. بعض العلماء قالوا هذا إيه؟ لم يجزئ، لأنه مازج في نية التقرب نية دنيوية، وليس لله إلا العمل الخالص بغض النظر عن الحكم. لكن شوف مدى تشديد العلماء لتغليب جانب الإخلاص والحرص الشديد على ألا يخالط العمل المتقرب به للرب جل وعلا إلا نية ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، لا يخالط هذه النية شيء. فمن صام حمية طب، ومن تطهر يعني خد غسل تبردا أو توضأ بس من باب الحر وجعل مع هذه النية القربة، قالوا لا يجزي. ده مش على الصحيح بقى ولا راجح او كده، لكن المهم انك تفهم حتى لما يقول حتى قال ده من باب ايه؟ من باب تعميق معنى ان الاصل هو تخليص العمل لله تعالى. فاللي بينظر للمعنى ده ممكن يبطل اي عمل شاركت فيه النية امرا دنيويا. امين يا اخوان. وليس لله الا العمل الخالص، كما قال تعالى: الا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك إذا أحس الرجل يداخل في الركوع وهو إمام لم ينتظره، يعني إمام بيصلي وأحس إن في ناس جاية، لا يطيل في الركوع من أجل انتظارهم، ده كلامهم، لأن مثل هذا تخليط نية دنيوية مع معنية القربة، لأنه يخرج ركوعه بانتظاره عن كونه خالصا لله تعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وروى الدارقطني عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الرب جل وعلا، فيقول الله تعالى للملائكة: ألقوا هذا واقبلوا هذا. فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا خيرا، اللي احنا شفناه كتبناه منه خيرا، ما رأينا إلا خيرا. فيقول الله عز وجل وهو أعلم: إن هذا كان لغيري، هذا الذي رأيتموه. من اللي بيطلع القلوب؟ الله وحده. والملائكة كتبت ما رأت من صيام أو صدقة أو صلاة أو ذكر أو خطبة أو درس، كتبت. فقالت: وعزتك ما رأينا إلا خير. فأنا كذبني الكلام ده عن الرجل ده، شفنا منه الخير. فقال: إن هذا اللي هو العمل الصحيح ده كان لغيري، نعوذ بالله لما برئنا، إن هذا كان لغيري، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما كان بتغي به وجهي. وروي أيضا عن الضحاك بن قيس الفهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله تعالى، فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له، ولا تقولوا هذا لله والرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها شيء. وده تعميق لمعنى الإخلاص. مسألة إذا ثبت هذا فاعلم أن علماءنا رضي الله عنهم قالوا، وده كلام ابن قرطبي، فمقصود العلماء بمين؟ الملكية، لكن الكلام عشان أجمع في هذا الموطن يعني. إذا ثبت هذا فاعلم أن علماءنا رضي الله عنهم قالوا الشرك على ثلاث مراتب وكله محرم، وأصل اعتقاد شريك لله في إلهيته، وهو الشرك الأعظم، وهو شرك الجاهلية اللي هو عبادة اللات والعزة ومنات ومشابه، وهو المراد بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المتنبه منكم يعرف أن الموطن نحن قرأنا مثله في الكلام على آيات الشهر، لكن جينا نطله هنا المتعلق بالرياء. ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل، اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل، وهو قول من قال إن موجودا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجابه، لو الشرك في الايه؟ في الربوبية، وهو اعتقاد أن غير الله فعال، واعتقاد أن غير الله عز وجل مدبر، واعتقاد أن غير الله معطل. ويلي هذه المرتبة اللي هي الثالثة بقى الإشراك في العبادة، وهو الرياء، وهو أن يفعل شيئا من العبادات التي أمر الله بفعلها له، وهو أن يفعل شيئا من العبادات التي أمر الله بفعلها له، بفعلها لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لغيره، يفعلها لمن؟ لغيره. وهذا هو الذي سيقت الآيات والأحاديث لبيان تحريمه اللي هو إيه؟ الرياء، اللي هو الشرك في العبادة، وهو مبطل للأعمال، وهو خفي لا يعرفه كل جاهل غبي، وهو خفي لا يعرفه كل جاهل غبي. ورضي الله عن المحاسبين، فقد أوضحه في كتابه الرعاية وبين إفساده للأعمال، وفي سنن الدماج عن أبي سعيد بن أبي فضال الأنصاري وكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل أحدا، من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل أحدا، يعني أشرك مع الله غيره في هذا العمل، فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عنه. وفيه عن أبي سعيد الخدري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، خذوا بالكم يا إخوان، فقال ألا أخبركم، شوف المسيح الدجال أمر عظيم ولا أمر هين، عشان قرأت عليكم الحديث ما من نبي إلا خافه قومه، شكله اللي ايه خاف على قوم منه يعني، وما من نبي الا حذر قومه او الا حذر قومه منه، ليه؟ لانه فتنه عظيمه عاذنا الله منها ومن سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومع ذلك يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتدارسون المسيح، يعني فتنه المسيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بما هو اخاف عليكم عندي من المسيح الدجال، الا اخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قال قلنا بنا يا رسول الله، فقال الشرك الخفي. ليه بقى؟ ليه مصدر الخوف؟ واحد يقول لي يعني الشرك الرياء ولا الدجال؟ الدجال ده ممكن واحد يكفر كفر أكبر، اللي هو الخطر الأكثر الدجال ولا الرياء؟ الخطر نوعان، خطر في حجمه وخطر في خفائه، خطر في حجمه وخطر في إيه؟ مش لسه أنا قرأت عليكم كلام الغزال لما قال إذا كان اللص من داخل عز إيه؟ عز الحيلة، افهم يعني عز ان تحول ذلك او تمنعه. ليه؟ لانه حاجه خفيه، حاجه خفيه، والشر الخفي ينتشر لانك لا تدفعه. يمكن انت فيت الدجال عمال تذاكر وتحفظ وتؤمن، ولو سمعت بيه تقعد تستعيذ بالله، حاجه معروفه، لكن ممكن تكون لك تستعيذ بالله ولا انت عمال تمانع ولا وعمال ايه تزيد فيه لحد ما تهلك وما تفوقش لو انت هالك، فاهمين ولا؟ فيبقى اللي يخوف الخفي، اللي يخوف الذي لا يدرى، الذي قد يدخل على الدين كالسرطان وصاحبه لا يشعر، وصاحبه ايه لا يشعر. ده مش معناه انه ان الرياء نفس الرياء بحجمه اخطر من الدجال، انما لا، ده الرياء خوفه انه يصرف دين الامة ويجعل الامة مجموعة من المرائين والاثاقين، ده بيضحك على ده وده بيميت على ده وده عمال يتواجع امام ده وده عمال يمثل على ده، مجموعه من الافاقين ومجموعه من المنافقين المرائين لا جوهر لهم ولا قيمه. يبقى دول بالله عليكم لما تبقى امه هذا قوامها، ده بيصلي ليه عشان خاطره، وده ملتحي ليه عشان، وده لابس قميص ليه، وده جاي درس ليه، وده لابس نقاب ليه، وده كل شويه مجموعه افاقين ومنافقين ومرائين. يبقى امه ايه؟ بطل الارض اولى بها من ظهرها، فاهم؟ فيبقى ده خطر عظيم جدا لانه خفي، فخطرته مش في حجمه، في خفائه، حتى يسرطن عليك دينك وحسنه في النهايه مجرد ايه؟ خيال مآت. شوف خيال مآت اللي في الزرع، خيال مآت. اذا حط عليه الطير لقرا هو بعيد خايف منه، وهو ما يعرف عليه وليه ما فيش لا هش ولا نش، يبقى محشي قش، صح؟ يقعد ياكل في القش اللي هو ايه؟ اللي هو فيه. انا نفس الحكايه. يبقى الشيطان شايفك من بعيد، فاكر ان انت ايه؟ راجل تقي، لان علامه صلاه والسوء بتاعه وتسبح وتكون مصحف في ايديه، وبعدين اول ما يجي يقرب منك يلاقيك خواء، فيجيعوا يمرمط فيك بايه؟ بشهوه خفيه، بفتن الدنيا، يمرمطك وينزلك شماله، لانه ايه؟ لانه بعد ما كان شافك من بعيد وفاكر ان انت شيء، اول ما حط عليك لقى خيال مآتة، فايه؟ قاعد يتسلى بيك، فيزلك بامراه، يزلك بدرهم، يزلك بسلطان، يزلك اي فتنه بقى، اي، لان انت ايه؟ نعوذ بالله من الخذلان. لكن المخلص الشيطان يرعبه، زي ما شوف عمر لما كان، شوف اخلاص عمر رضي الله عنه ومدى دينه طبعا ومن مثله. ما سلك عمر فجل الا سلك الشيطان فجل اخر. ده دليل ايه يا اخوان؟ دليل الخوف. الخوف والاي واليأس. اليأس من النوعيه دي ما ينفعش يجي منه، النوعيه دي ما ينفعش يجي منه، هيروح يقول له ايه؟ هيروح يقول له ايه؟ هيخسر، فاهم؟ لكن لما يكون نوعيه خيال مآتة هيعمل ايه؟ هيلعب بيه والعياذ بالله، فيبقى عبد من عبيد، مع انه اللحيه والقميص والهيئه، فنعوذ بالله من الخذلان. فايه اللي يخلي الواحد من المسلمين خيال مآتة في النهايه؟ الرياء، نعوذ بالله من الخذلان، النفاق. فهو ده، الا اخبركم بما هو اخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال فقلنا بلى يا رسول الله. فقال الشرك الخفي، ان يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، طبعا الحديث ضعيف، نفس الحديث ضعيف، لكن شواهده من الروايات اللي هي التي عرفتها. وفي عن شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اتخوف على امتي الاشراك بالله، اما اني لست اقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، ولكن اعمالا لغير الله وشهوه خفيه، اعمال لغير الله وشهوه خفيه. قال الترمذي الحكيم. وفي بيان الشهوه الخفيه. وقال سهل بن عبد الله التشتري رضي الله عنه، الرياء على ثلاثه وجوه، احدها ان يعقد في اصل فعله لغير الله، مفهوم يا اخوان؟ ويريد به ان يعرف انه لله، يعني واحد بيعمل عمل من اصل ما انشاه لغير الله، ولكن يريد ان يعرف الناس حوله انه لله، لانه هو لو عمل لغير الله والناس عرفت انه لغير الله هيضربوه بالنعام، مش كده ولا ايه؟ يعني ممكن المرائي يقول للمرائي يا راجل يا ضلالي، ده انت راجل مرائي، ده انت تدفع الفلوس، وهو مرائي برضه، نعوذ بالله من الخذلان. ولكن لماذا يعيره بالرياء؟ لانه يعلم ان الرياء يجعل عمله عوره ولا زين؟ عوره. راجل جاب العجل وذبحه ووزعه، فهو عايز يطلع الفعل ده عوره، كانه زنه، يطلعه زي يقول له انا ذبحت عجل وصدقت بيه ربنا، هاي يقول له كده؟ لكن لما يقول له يا متسلع يا مرائي يا من فعلته ابتغاء ثناء الناس، بقت اشد من الذل، كانه عراه. فالذي يعمل عملا لغير الله في اصله انما يكون مراده زي المنافقين. المنافقون بيبقوا زي ما كما حكى الله عنهم في كتابه جل وعلا، يبقى منافق وخارج ايه؟ خبال، وخارج يبغي الفتنه، ومع ذلك لما يجي يكلموا لك ايه؟ ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا، يحلفون لكم ليرضوكم. اذا هو يهمه قوي ان انت تقول عليه ايه؟ الراجل ده كان معانا، الراجل ده صراحه ما شاء الله عليه، ده بيجي الفجر، الراجل ده كل يوم، الراجل ده بيعمل، الراجل ده بيصلي، الراجل ده بيدفع، ده هو عايز دي. فمن انشا العمل في اصله لغير الله يريد ان يعرف انه لله، فذلك نفاق. ده هو النفاق، هذا هو الذي يصح تسميته بالايه؟ بالنفاق والعياذ بالله. ويريد به ان يعرف انه لله، فهذا صنف من النفاق وتشكك في الايمان. ده القسم الايه؟ الاول، اللي هو الضرب الاول من ضروب الرياء. الرياء على ثلاثة أقسام أو مراتب، والآخر يدخل في الشيء لله، يدخل يعني ايه؟ يعني يصلي لله، يصوم لله، افهم، يدخل في الشيء لله. فاذا اطلع عليه غير الله نشط، اذا اطلع عليه غير الله ايه نشط، يبقى قاعد بيقرا في المصحف وبالتاوي ولو يخلص سطرين وخلاص يقوم ينام او يقوم يمشي، او يعني دخل واحد قاعد جنبه وبعدين ايه قاعد يسمع له كده ويهز راسه مبسوط او من صوت، راح مديها 40 كمان وراح بقى ايه خلى العمليه بدل ما الصوت واطي علوي، وبدل ما هو كان نايم وناوي يقوم وخلاص وعزم مع نفسه نيتين وحياه في المصحف ويمشي عشان يلحق الماتش او يلحق اي حاجه كده من الحاجات اللي بيلحقها، فحسن مع انه لما بدا يقرا وقعد يقرا وساعه ما فتح المصحف ما كانش له قصد الا انه يفعل ايه بر. فاذا اطلع عليه غير الله نشط، فهذا اذا تاب يزيد ان يعيد جميع ما عمل، فهذا اذا تاب يريد ان يعيد جميع ما عمل، فهذا اذا تاب يريد ان يعيد جميع ما عمل، يعني ايه؟ يعني ده من توبته ان يعيد هذا العمل الذي فسد منه بهذا الذي دخل عليه. والثالث المرتبة الثالثة دخل في العمل بالإخلاص وخرج به لله، فعرف بذلك ومدح عليه وسكن إلى مدحهم. وده يا إخوان أكثر الرياء انتشارا، أعاذنا الله وإياكم منه، ونسأل الله عز وجل ألا يهلكنا به وألا يضيع علينا أعمالنا به. العمل تنشئ لله وتجاهد نفسك في الإخلاص وتعرف إن الناس مش هتغني عنك شيء، وتعرف إن المسألة طولها زي عرضها مش محمد، يعني مش جايبة همها زي ما بيقولوا ثنائهم أو عدم ثنائهم، ولكن لما ترى من حديث الناس على عملك ومن كلامك ساكن إلى ذلك مستريح إليه تتمنى زيادته، حتى أنك لعلك والعياذ بالله حتى أنك لعلك تذهب إلى زيادة من جنس العمل الذي وجدت أنهم يثنون عليك به. فسكن إلى مدحهم. فهذا الرياء الذي نهى الله عنه، قال سهل قال لقمان لابنه الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا. الرياء زي واحد يقول لك يا أخي أنتم مش عارفين، يا أخي أنتم مش محترموني، يا أخي أنتم مش بتعملوني، وهكذا. فكأنه يريد أن يبجله الناس لصلاته أو يبجله الناس لعلمه، وكأن له عليهم ليس من مقتضاة أمر الشرعي. فرق ما بين أمرين، فرق ما بين أن الكبير يطالبك بأمر شرعي وليس بحق عن ملكاته. يعني لما أبوك يقول لك يا أخي ده أنا أبوك، ما تقولش تعترائي أنت عشان أبويا هترأيني أبدا، هو يطالبك بأمر شرعي، لا يعني بيطالبك بأمر بطاعة لله مش ليه هو. لكن لما واحد يكون عنده ملكات من العلم أو من التلاوة أو من الإمامة، فهم؟ وبعدين يطالبك بذلك من مقتضى دي، مش من أنه كبير له حق عليك أو أب له حق على ولده، لا من مقتضى هذه الملكات، فيخشى أن يكون ممن يطلب بعمل الآخرة ثوابا في الدنيا. لقمان يقول لابنه الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا. ولذلك بعض السلف كانوا يقولون إذا طلب الرجل من أهل الدنيا من أهل الدنيا بدينه فقد راض. فاهمين ازاي؟ يعني مثلا أنت رجل معروف بالعلم أو معروف بالفضل أو معروف بالإيمان أو معروف بالتقوى، أو أنت رجل مصاحب لنا في المسجد أو مشاكل، وأنا رجل أبيع الخيار أو أبيع التمر، وجيت تشتري مني وتريدني أن أعطيك لا لشيء إلا لأنك الإمام. لو وقع في نفسك هذا وطلبت من أهل الدنيا دنياهم بدينك فقد ايه وقع فيه، لانك طلبت وكانك تطلب ايه ثواب عملك، لان دينك وعلمك وامامتك امر تعبدي اخروي ولا دنيوي، اخروي. وده اللي خلى السلف يقولون لان تطلب الدنيا بمزمار خير لك من ان تطلبها بدينك. يعني اللي يزمر عشان ياخد فلوس ده حلال ولا حرام؟ حرام. اللي يطلب الدنيا بديني اشد. فاهمين؟ فدايما يضرب المثل بالمذموم ليدل على مذمة المضروب به المثل. فاهمين ولا لا؟ لان اطلب الدنيا بمزمار خير لي من ان اطلبها بديني. شوف ان انت تبقى ايه؟ لان عايز كده تروح له تقول له انت مش عارفني انا فلان، تعمل معايا يعني ايه؟ كانك تريد ان يعطيك لاجل دينك، ودينك هذا انما بينك وبين ربك لا شأن له به، يعني دي مش قضيته هو، ولا هو مطالب يعطيك الأجر عليه، يعني هو مش دوره ان هو عشان انت راجل عندك علم وراجل متعبد وراجل امام وراجل طيب يؤجرك، انت مش مطالب بذلك. لكن يكون هناك نوع محبة، نوع من التهادي، لا يطمع فيه لأجل دين ولا يرى انه صاحب حق فيه ويتعفف عنه. افهم يعني فرق ما بين هذا وذاك. لكن دائما تكون حذر ان تطلب الدنيا بدين، لان ده ممكن يخسرك اكثر مما تاخذ. تاخذ ايه انت؟ يعني تاخذ من دنيا ايه؟ هتاخذ فتاك مثلا، غداك ولا اكل ولا شرب ولا عطيك قميص ولا مثلا انا افهم. هذا يساوي ايه امام حسنة، مش اقول عمل، حسنة يعني ايه؟ يعني جنس الثواب واحدة او مفرد جنس الثواب الذي يمكن ان يكون لك على العمل الواحد عشان ما الله به عليم. مش هما كانوا بيقولوا ان العمل اذا قبل لا يحصى ثوابه؟ 10 جنيه مدام قبل، مدام قبل عد بقى. فانت لو طيرت عمل وانت على امل القبول عشان غير جنيه ولا رغيف ولا مثلا كذا ولا كذا ولا أرغفة ولا كذا ولا كذا، هذا لا يساوي. فده حتى بالعقل، يعني مش المقتنع هنقول الاخلاص والتقوى، يعني حتى بالعقل بعت التبرة بالايه؟ بالتراب، تبر الذهب بعته بالتراب، فده شأن المقبولين. بالعكس انت ينبغي انك تحتاط وتحفظ ايه؟ دينك، ويبقى التعامل معاك انك انت زيك زيه ودينك لربك. انت صاحبي، انت رفيقي، انت زميلي، مش لي مثله. نتعامل كقرناء، لا تعامل بما صاحب فضل عليك ولي اجر ولي حق بهذا الفضل، ان انا انك انت تدفع ثمن هذا الفضل. انا اذا طمعت بهذا وتاجرت بهذا يبقى انا خسرت خساره لا تقدر. ده بالعقل، انما احنا قرناء، تحبني واحبك وتهديني واهديك وتعطيني واعطيك، وحتى لو اعطيتك القليل لاني املك القليل فكان مقابلك كثير لان الله وسع. لكن الاصل اننا نتعامل كايه؟ كقرناء. لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم اهدي اليه ولا لا؟ اهدي، وكان يهدى له القليل ويهدى له الكثير، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الا بما مما يهدى اليه، لانه لم يكن يملك من الدنيا الا القليل صلى الله عليه وسلم. لكن لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ان يعطى شيئا، لانه ايه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فتح هذا الباب ها ما يؤديه ولا الدنيا بما فيه ولا الدنيا بما فيها. إن عبدا خيره الله، حديث البخاري، إن عبدا خيره الله بين أن يعطى من حطام الدنيا أو أجر الآخرة، فاختار أجر الآخرة. فبكى أبو بكر، فقال القوم ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا خيره الله؟ فيبكي أبو بكر ويقول نفديك بآبائنا وأهلينا وأمهاتنا يا رسول الله. يعني كلام على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أفقر، يعني أشعر الناس وأعظم الناس يدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمنكم علي صحبة أبو بكر. صاحب الفضل، يعني يقول إيه؟ عايز يقول إيه؟ صاحب فضل صحبته، صاحب فضل وصاحب منة، فاهمين؟ جنب إيه؟ من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إن أمنكم علي صحبة أبو بكر وإنما عمل القوم. شوف يقول إيه بقى؟ قال لقمان لابنه الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا، وإنما عمل القوم. من هم القوم؟ من هم الأولون؟ إنما عمل القوم للآخرة. للآخرة. قيل له فما دواء الرياء؟ فما دواء الرياء؟ قال كتمان العمل. قيل له فكيف يكتم العمل؟ قال ما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بالإخلاص. واحد إمام هيقوم من نفسه الصلاة، هيعمل إيه ده؟ يبقى إيه المطلوب منه؟ العمل هنا لابد منه ولا لا؟ لابد، هيظهر ويعمل إيه؟ يجاهد نفسه بالإخلاص، يجاهد نفسه بالإخلاص، يضع الموت نصب عينه ويعلم أن ثناء الناس وجاههم لا يقدم شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. مين يعني الناس لما بتثني عليه؟ في بعض المواطن كنا في مجلس كده خاص مع بعض الافاضل، كنا نقول لاخواننا بنتكلم على عرض معين من المظاهر، فانا جددت الكلام فتكلمت فقلت يا اخوان انا اذكر نفسي اولا، والكلام ده والله انا كنت انا يعني بتذكر اقول الان ان فعلا بقيت تذكر نفسي ده، ان العبد اذا كان عاقل مجرد اعمال العقل ليس من باب التقوى، قلت عقل فقط، طبعا التقوى والدين يزداد العمر الزمن، بالعقل فقط ينظر ماذا قدم له الناس حينما ألقي في شدة. يعني لما انت مثلا يكون الناس كلهم يتمنوا انهم يسلموا عليك، يتمنوا ان انت يشوفوك مثلا، خليه على على على بعض المواقف اللي الواحد بيشوفه، ويبقى الناس تثني عليك وتذكرك، وده عايز يعرفك وده عايز يعزمك وده عايز يقابلك وده عايز يقعد معاك وده عايز يصاحبك. تخيل ان انت قبض عليك وترميت في زنزانة مفيش بقى حد معاك، كل الجمهور والهتاف وكل المسنون والمحيون والمصفقون ماذا يستطيع ان يقدموا لو لم يكن بينك وبين الله صله مثل هذه الشدائد؟ هتعمل ايه؟ هتقول يا اخواننا الشيخ بتاعكم والامام بتاعكم والناس اللي بتسلم تسمع عليه ما عملتلوش حاجه ليه؟ هتناديهم في الغيب. يبقى اذا دي تجربه، ده كلام حتى يعلمك ان مثل هذا لا يقدم ولا يؤخر، فاهم ولا لا؟ ثم لو علموا حقيقة ما سترته عنهم مما تستغفر الله منه، ما ده بالعقل برضه، مش ده بالعقل ولا لا؟ مش الواحد مننا ساعات بيبقى عنده خصيلة معينة أو خصلة معينة أو عورة في بيته، تيجي مراته عايزة تشتكي، مخصومة بقى وفي طلاق وبتاع عايزة تشتكي، قاعد يدوب في جلده وحاسس بالحرج لأنه في أمر معين مما لا يعلمه المسنون والمواضحون والمصفقون هيعرفوه، يبقى حاسس بإيه؟ مع أن الذي سنذكره كله ولا بعضه؟ بعضه بعضه. ها؟ لأن بينك وبين الله مما لا أعلمه إلا هو، مما سترك عليه لو عرفه الناس، وانت عارف كده يعني، انت نفسك عارف، لو عرفه الناس لانقلب الثناء إلى ايه؟ مزلنا وقدس ولعن وطعم. هو ده اللي احنا كنا بنقول عليه، وهو ده اللي فاكرين ان هو هتحمد الله على نعمة الستر ولا تركن إليها ولا تظن أن نجاه ها او ان ثناء الناس يسمن او يغني من، يبقى لا ينبغي ان يكون لك عمار او صله الا بمن له الامر، صح ولا لا؟ عشان دايما كنا نقول يا اخوان، الثلاثه الذين صدت الصخره عليهم الغار انقطعت بهم الاسباب، انقطعت الاسباب، حتى لو معاهم المحمول ولا المدعو اللي في كل واحد شايله ويبقى يرن في الجامع كل اخواننا اللي معاه التليفون من ده يقفله يا اخوان. مش معانا ما حبكتش ان انت تبقى في الصلاه ويقعد يرن شمال ويمين، والجرس بالذات عشان خاطر صوت الاجراس ده ممنوع. المهم لو حتى معاهم كان هيقول لك ايه؟ خارج نطاق الخدمه، مش هينفعهم بحاجه. لكن شوف بقى الصله التي بينهم وبين ربهم، لا حالها صخر ولا جبال. انت بالله عليك لو الم اديك لمه، عندك عمل تفتحه بينك وبين ربك وتتصل تقول له يا رب ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عني ما انا فيه. هو ده المحمول بقى الصحيح، هو ده المحمول اللي هو المامون، اللي هو العمل الذي يبقى فيه صله به بينك وبين ربك، تبقى مؤمن فيه، مؤمن فيه موقف معين، عمل معين، حاجه معينه، بلاء معين، صبر معين، شيء عملته لله فعلا واخلصت فيه ده بينك وبين ربك، صح ولا لا؟ هو الراجل لما يكون واحد دعم، هو ده كان عارف ان ده كان حياتي بنت عمه اللي بيحبها وتركها لله، وده عارف ان ده كان بيبرها، هم ثلاثة ماشيين كل واحد ايه بينه وبينه، لكن احتاجوا الى هذا في وقت الشدة، فمش مقالوش بقى ايه ازاي نتصل بابونا وازاي نتصل باخواننا وازاي نبعت للعائلة وازاي نبعت للقبيلة، مقالوش كده، لانهم علموا ان كل ده لا يغني شيء، لا يغني شيء، لكن عملوا في اتصال ده معاهم شيء، اتصلوا بيه بمن بيده الامر، بمن بيده الامر. جميل يا اخوان ولا هو ده الامر الذي تؤمل فيه. ولذلك عمل القوم للاخره. قيل له فما دواء الرياء؟ قال كتمان العلم، كتمان العمل. قيل له فكيف يكتم العمل؟ قال ما كلفت اظهاره من العمل فلا تدخل فيه الا بالاخلاص، وما لم تكلف اظهاره أحب ألا يطلع عليه، أحب ألا يطلع عليه إلا الله. يعني أنت من جواك الحاجة اللي أنت مش مطالب شرعا بإظهارها، احرص إنه لا يراها إلا ربنا. ما تبقاش أنت نفسك حد يشوفك. يبلغ من الرياء مبلغا منا، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يطهر قلوبنا من الرياء ومن النفاق ومن الدغل، إن الواحد يتمنى حد يشوفه. شوف نسأل الله، يعني القلب بقى إيه؟ تربى على الرياء وكأنه خلى من الإخلاص، حتى أنه بيتمنى أن يراه إيه؟ أحد. ولذلك قال بعضهم لو أخلص العبد في تحري الإصرار، لو أخلص العبد في تحري الإصرار كتحريه في المعصية لكان في السابقين. فاهمين الكلام مش فاهمين؟ يعني أنت ممكن تبقى ماشي في الشارع بتبص لوحدك تبقى خايف أوي حد يشوفك، بتمد ايدك على جنيه تاخده تبقى خايف اوي حد يشوف. لو انك تحريت الاصرار في الطاعه كتحريك الاصرار في المعصيه، مش انت بتقعد تبص شمال وتبص يمين وحد شايفك وحد سامعك وقف الباب مش تعمل كده؟ ها، لو انك تحريت ذلك الاصرار في الطاعه لكنت من السابقين. نعوذ بالله من الفتنة. قال ما كلفت اظهاره من العمل فلا تدخل فيه الا بالاخلاص، وما لم تكلف اظهاره أحبه ألا يطلع عليه إلا الله. هل اللي يشغل قلبك إن المهم إن ربنا يراه، إن يتقبله منه، إن اللي يبقى شايفك في العمل ده هو ربك، هو لأنه هو اللي هيؤجرك، هو الوحد الذي يملك قبوله وإيه والثواب. قال وكل عمل اطلع عليه الخلق فلا تعده من العمل، كل عمل اطلع عليه الخلق فلا تعده من الإيه؟ من العمل. انا كان معاه حديث، يعني الواحد بيأسف انه ما جابوش معاه الحديث، ملخصه حديث عند احمد بسند صحيح في مسند عائشه جل وعلا، مسند اهل البيت، الحديث عائشه في مسند اهل البيت. لما كانت عائشه في مرض الموت وهي تموت، استأذن عليها ابن عباس، وكان عندها عبد الله ابن عبد محمد ابن عبد الرحمن ابن اخيها، عارفين عبد الرحمن بن ابي بكر اخو عائشة رضي الله عنهم اجمعين، فكان عندها ابن اخيها عمته وهي بتموت، فجاء ابن عباس استاذن عليه ان يودعها، فقال هذا ابن عباس استاذن عليك ان يودعك. قال دعني ابن عباس وثنائه. ابن عباس هيخش يقعد يقول لي انت وانت وانت، سيبني من الموضوع ده يسلي عليها يعني. قال انه من خير ابنائك ام المؤمنين ومن افقه الناس واعلمهم بكتاب الله، فظل بها. قالت ائذن له ان شئت، ائذن له ان شئت، والرجل برضه. فدخل عليها فقال ابشري يا ام المؤمنين، والله لقد كنت احب رسول الله، احب ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الي، ولقد نزلت براءتك من عند الله من فوق سبع السماوات. افهم بس عمال يقول لها كلام حق ولا باطل؟ ده حق حق. لا زال يتلى في كل مسجد من مساجد المعمورة حتى تقوم الساعة، ولقد فقدت قلادتك، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم من أجله، فأصبح القوم ولا ماء يريدون الصلاة، فنزل قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فنزلت رخصة بسببه. افهم. وظل يقول، فقالت دعني من ذلك يا ابن عباس، لكم وددت أن كنت نسيا منسيا، دعني من ذلك يا ابن عباس لقد